الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فباع سيد أمته دون ولدها قبل إثغاره، هل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز. أحسنتم. باع ثوبا واشترط على المشتري ألا يلبسه، فهل هذا البيع صحيح أو فاسد؟ فاسد. نعم، هذا بيع فاسد. اشترى سيارة بعقد صحيح ولما يقبضها بعد، فهل الضمان على البائع أو المشتري؟ على المشتري. اشترى سيارة بعقد فاسد كان بعد نداء الجمعة الثاني، والسيارة قائمة عند المشتري لم تفت ببيع أو تلف أو نحوهما، ما الحكم؟ الضمان على البائع. نعم، الضمان على البائع. طيب، هي قائمة الآن، ما الحكم؟ هذا بيع فاسد والسيارة فيه قائمة. نعم، يفسخ العقد. نعم، أحسن. نعم، يفسخ العقد، يعني ترجع السيارة إلى البائع والثمن إلى المشتري. إذا تلفت هذه السيارة التي اشتراها بعقد فاسد قبل قبضها، فعلى من يكون الضمان؟ على البائع. أحسنت. إذا كان المشتري قد دفع له ثمنها، فهل يلزم البائع أن يرد الثمن للمشتري؟ نعم يرده. اشترى سيارة بعقد متفق على فساده وتلفت السيارة عند المشتري، فالعقد يمضي بالثمن الذي اتفقا عليه أو بقيمتها التي تساويها في السوق؟ بالقيمة. أحسنت. يوم التلف أو يوم الحكم؟ يوم التلف. أحسنت. بارك الله فيكم. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الخيار. وجوز البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار وغير ذا ثلاثة كالثوب، للمشتري الرد بغير عيبه، ضمانه في بائع في ذا الأجل ولا يضر الغبن في بيع حصل، ومن على عيب مبيع عثر أجز له الرد وإن بتنجرا، ومن رأى عيبا قديما فطرى عيب جديد عنده قد خيرا، في رده مع أرش عيب اللاحق أو مسكه وأخذ أرش السابق، وكل عيب لا يرى إلا إذا ما تفسد السلعة أو ينمو الأذى، كاللوز والقثى وتسويس الخشب لا رد فيه بل ولا أرش وجب، وعهدة العام برق قد تخص من الجنون والجذام والبرص، وعهدة الثلاث إن عرف جرى أو شرطها من كل عيب قد طرى. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الخيار، والخيار قسمان: خيار ترو وخيار نقيصة. النوع الأول خيار التروي، أي تأمل السلعة والنظر في رخص ثمنها أو غلائه، والثاني خيار النقيصة، وهو خيار يثبت للمشتري بسبب نقص يظهر في المبيع. الأول خيار التروي ويسمى خيار الشرط، وهو الذي ابتدأ به، قال: وجوز البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار وغير ذي ثلاثة كالثوب، للمشتري الرد بغير عيب. البيع إما أن يقع على البت بأن تشتري ثوبا مثلا فيلزمك البيع، إلا إذا ظهر به عيب فيثبت لك الخيار، هنا وقع البيع على البت، البيع لازم لك. وقد يقع على الخيار بأن تقول مثلا: أشتري هذه السلعة، هذا الثوب أو هذا الجوال أو هذا الحاسب، على أن لي الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة مثلا لتجرب هذه السلعة وتختبر حالها، فيثبت لك الحق في رد السلعة قبل مضي الزمن الذي اشترته ولو بلا عيب، يعني يكون لك الحق في إمضاء البيع أو فسخه ولو لم يكن فيه عيب. هذا يسمى خيار التروي، ويسمى أيضا عند الفقهاء خيار الشرط، وإثباته هو مذهب جماهير الفقهاء وعليه المذاهب الأربعة، ويشهد له عموم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون على شروطهم. قال وجوزوا البيع على الخيار، الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما، يشتري ويقول لي الخيار إلى وقت كذا، أو البائع يبيع ويقول لي الخيار في الإمضاء والرد إلى وقت كذا، قد يكون خيار لأحدهما وقد يكون لهما معا. كجمعة العبد، زمن الخيار يختلف باختلاف المبيع، وقد قدره الفقهاء بحسب ما تدعو إليه الحاجة، بحسب ما يكفي لاختبار المبيع. قال كجمعة العبد، الجمعة أسبوع وأدخلت الكاف ثلاثة أيام، فغايته في شراء العبد عشرة أيام يختبر فيها حال الرقيق هل يناسبه أو لا. وشهر الدار، يشتري الدار على أن له الخيار ويكون الخيار شهرا بزيادة ستة أيام، فهي ستة وثلاثون يوما. ولا يجوز للمشتري سكناها مطلقا إلا بأجرة، لأن التصرف في المبيع لا يجوز إلا بعد دخوله في ضمان المشتري ولما يدخل بعد في ضمانه كما سيأتي إن شاء الله. وغير ذي ثلاثة كالثوب، وغير العبد والدار ثلاثة كالثوب والدابة، ولا يلبس الثوب ولا يركب الدابة إلا لاختبار أو بأجرة. فزمن الخيار إنما جعل للتأمل في حال المبيع لا للانتفاع بالمبيع، زمن الخيار جعل للتأمل في حال المبيع، فيكون له الحق في إمضاء العقد أو فسخه. والمذهب أنها خمسة أيام، قال وغير ذي ثلاثة، المذهب أنها خمسة أيام. للمشتري الرد بغير عيب، للمشتري الرد في زمن الخيار ولو بغير عيب، ولا خيار للطرف الآخر، اشتريت شيئا على الخيار لك أن ترده في زمن الخيار ولو لم يكن فيه عيب، ولا خيار للبائع، لا كلام له معك، ليس له أن يعترض. ضمانها من بائع في ذا الأجل، إذا هلك المبيع أو تلف أو ضاع في زمن الخيار فالضمان على البائع وليس على المشتري شيء، لأنها لم تدخل في ملكه. وهذا يدل على أن قوله فيما سبق وفي صحيح البيع بالعقد ضمني لربه في فوته بالثمن أن محله إذا وقع البيع على البت، أما إذا وقع البيع على الخيار فيبقى الضمان على البائع في زمن الخيار. إذن إذا هلك المبيع في زمن الخيار أو تلف أو ضاع فالضمان على البائع، إن كان هذا المبيع مما لا يغاب عليه كحيوان أو عقار، ما لا يغاب عليه مقصود به ما لا يمكن إخفاؤه، وعكسه ما يغاب عليه. أما إن كان مما يغاب عليه كثياب وحلي فضمانه على المشتري إلا أن تقوم بينة على هلاكه فيبرأ، إلا إذا قامت بينة على هلاكه فهنا يبرأ المشتري. إذن ضمانها من بائع في ذا الأجل محله إذا كان المبيع مما لا يغاب عليه كعقار ودار وحيوان. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من الخيار، وهو خيار التروي. قال ولا يضر الغبن في بيع حصل، إذا حصل غبن فهل يثبت به الرد؟ مثال الغبن أن يبيع البائع بعشرة ما يباع باثني عشر، هذا غبن على البائع. أو يشتري بعشرة، يشتري المشتري بعشرة ما يشترى بثمانية، هذا غبن على المشتري. الغبن نوعان، غبن يسير وغبن فاحش كثير. الغبن اليسير هو ما كان دون الثلث، فهذا مغتفر ولا تكاد تخلو منه المعاملات، هذا لا رد به. النوع الآخر الغبن الفاحش الكثير، وحده المالكية بما زاد على الثلث، مثلا يشتري ما ثمنه عشرة يشتريه بخمسين ريالا مثلا، أو يبيع بعشرة ما ثمنه خمسون ريالا، هذا غبن. فهل يثبت به الرد؟ هذا أيضا لا رد به على المشهور. قال: ولا يضر الغبن في بيع حصل مطلقة، كان يسيرا أو كان فاحشا كثيرا، هذا مشهور المذهب وهو مذهب جمهور العلماء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أخرجه مسلم. ولعموم أدلة نفوذ البيع من غير تفريقة بين ما فيه غبن وما لا غبن فيه. وقيل في المذهب: ما خالف العادة من الغبن يرد به البيع، وذلك بثلاث شروط. الشرط الأول أن يزيد الثمن على السعر المعتاد بالثلث فأكثر، تكون زيادة بالثلث فأكثر. الشرط الثاني أن يكون المغبون جاهلا بسعر البلد، هذا الثاني. الشرط الثاني أن يكون المغبون جاهلا بسعر البلد. والشرط الثالث أن يقوم بطلب الرد قبل نهاية سنة من يوم البيع، أن يقوم بطلب الرد قبل نهاية سنة من يوم البيع. وبهذا أفتى جماعة من المالكية كالمازري وابن عرفة. قال البناني في حاشيتي على شرح الزرقاني على خليل، قال: والعمل به مستمر عندنا، يعني بفاس. وعلى إثبات حق الرد في الغبن الفاحش درج ابن عاصم رحمه الله في التحفة، فقال: ومن بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العام، وأن يكون جاهلا بما صنع، والغبن للثلث فما زاد وقع، وعند ذا يفسخ بالأحكام وليس للعارف من قيام. ومن بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العامة، هذا شرط، وأن يكون جاهلا بما صنع، هذا شرط ثان، والغبن للثلث فما زال وقع، هذا شرط ثالث، وعند ذا يفسخ بالأحكام وليس للعارف من قيام، هذا مفهوم قوله وأن يكون جاهلا. إذن خلاصة أن مشهور المذهب أن الغبن لا يثبت به الرد، سواء كان غبنا يسيرا أو كان غبنا فاحشا كثيرا، وهو الذي قرره الناظم: ولا يضر الغبن في بيع حصل. والقول الآخر في المذهب الذي أفتى به جماعة أن الغبن إذا كان فاحشا كثيرا فإنه يثبت به الرد على التفصيل السابق. ثم انتقل إلى النوع الثاني من الخيار، وهو خيار النقيصة. وخيار النقيصة نوعان: الأول ما وجب لفقد شرط، وهذا النوع لم يتعرض له الناظم، كأن يشتري عبدا ويشترط أن يكون هذا العبد كاتبا، أو يشتري أمة ويشترط فيها أن تحسن الطبخ مثلا، ثم بعد بت البيع تبين فقد الشرط، فهذا خيار وجب لفقد شرط ولم يذكره الناظم، فيثبت له الخيار هنا، إذا فقد الشرط الذي اشترطه في المبيع ثبت له الخيار. النوع الثاني من خيار النقيصة هو الذي ذكره الناظم، وهو خيار العيب، وهو خيار العيب ما وجب لعيب اطلع عليه بعد البيع، هذا الذي ذكره في قوله: ومن على عيب مبيع أثر أجز له الرد وإن بت انجرى. من اطلع على عيب في السلعة، مثلا اشترى سيارة فوجد بها عيبا في المحرك مثلا، وكان البيع على البت، فهنا يثبت له الخيار، له الخيار في ردها. اشترى دابة فوجدها مريضة، لا تتحرك. اشترى جوالا فوجده مكسورا. اشترى كتابا فوجد كثيرا من أوراقه بيضاء لا كتابة فيها. فهذا عيب يثبت له الخيار، أجز له الرد. وإن بتن جرى، حتى لو وقع البيع بتن وقع اللزوم، يدل للرد بالعيب حديث عائشة رضي الله عنها عند الخمسة أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال يا رسول الله إنه قد استغل غلامي، فقال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الشاهد أنه رده بالعيب. قال ومن رأى عيبا قديما فطرى، أي طرأ عيب جديد عنده. رأى عيبا قديما من حين كان المبيع عند البائع، فطرى عيب جديد عنده عند المشتري. قد خير المشتري بين أمرين، في رده مع أرش عيب لاحق أو مسكه وأخذ أرش السابق. اشترى مثلا حاسبا فوجد به عيبا، كان بالحاسب خلل، ثم والحاسب عنده سقط عنه فانكسرت شاشته. الآن عندنا عيبان، عيب قديم من حين كان المبيع عند البائع، وعيب جديد حصل والسلعة عند المشتري. هنا ما الحكم؟ قال ومن رأى عيبا قديما فطرى عيب جديد عنده، قد خير في رده مع أرش عيب لاحق أو مسكه وأخذ أرش السابق. نطبق على المثال السابق، مثلا حاسب، العيب الجديد هو انكسار شاشته، كم ينقصه هذا العيب؟ هذا الحاسب اشتراه ب2000 وكسر شاشته ينقصه 200، يعني لو عرض للبيع والشاشة مكسورة سينقصه 200 مثلا. فالخيار الأول الذي ذكره في الشطر الأول في رده مع أرش عيب لاحق أنه يرد الحاسب ويرد معه 200، هي أرش العيب الجديد، يرد الحاسب ويأخذ ثمنه، الثمن الذي أعطاه البائع، ويرد مع الحاسب 200 أرش العيب الجديد. الأرش المقصود به أن تقوم السلعة على تقدير سلامتها من العيب، وتقوم بتقدير العيب فيها، فالذي بين القيمتين هو الأرش. الحاسب بلا عيب ب2000، وبهذا العيب لما سقط عنه فانكسر شاشته مثلا ب2800 200. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني قال أو مسكه وأخذ أرش السابق. يقال مسكه مسكا كما يقال أمسكه إمساكا، أو مسكه وأخذ أرش السابق. الحاسب بعيبه القديم بكم يباع؟ يباع مثلا بعيبه القديم ب1500، إذن يمسكه ويأخذ أرش العيب القديم، يأخذ 500، يمسكه ويأخذ 500. طيب لو أخذنا مثال آخر وطبقنا عليه، اشترى دارا وجد بها عيبا، وجد بها قبرا مثلا، أو وجدها ممتلئة بالبق والنمل، ثم بعد ذلك هدم جدار الدار بسماوي. يخير المشتري بين أمرين، في رده مع أرش عيب لاحق، يرد الدار يرد الدار ويرد معها أرش ما سقط من الجدار، يعني كم قيمة الدار بلا كم قيمة الدار بدون سقوط الجدار، وكم قيمتها بعد ما سقط الجدار، ما بينهما يرده، يرد الدار ويرد أرش ما سقط من الجدار ويأخذ ثمنه. أو مسكه، يمسك المبيع الذي هو الدار وأخذ أرش السابق، يأخذ أرش العيب القديم. مثلا اشترى سيارة وأثناء استعمال اشترى سيارة وكان بها عيب في محركها، وأثناء استعمالها طرأ عيب جليل بسبب حادث مثلا، نفس الكلام السابق، يرد السيارة ويرد أرش العيب الجديد الذي بسبب الحادث، أو يمسك السيارة ويأخذ أرش العيب القديم. ثم قال رحمه الله: وكل عيب لا يرى إلا إذا ما تفسد السلعة أو ينمو الأذى كاللوز والقثة وتسويس الخشب لا رد فيه، بل ولا أرش موجب. كل عيب لا يمكن الاطلاع عليه، يعني يخفى على البائع والمشتري، إلا إذا ما تفسد السلعة، لا يمكن الاطلاع على العيب إلا أن تفسد السلعة فسادا لا يمكن الانتفاع بها بعدها، أو ينمو الأذى أو يكثر الضرر فيها وينمو الأذى كاللوز، اللوز والجوز لا يعلم حاله إلا بعد كسره، والقثة كذلك، وكبطن الفاكهة التي يرى ظاهرها سليمة لا يمكن الاطلاع على العيب إلا بعد فتحها، وتسويس الخشب لا يمكن الاطلاع على تسويس الخشب إلا بعد شق الخشب. هذه يجمعها أن العيب لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعد أن تفسد السلعة فسادا لا يمكن انتفاع بها بعده. لا رد فيه بل ولا أرش وجب، لا رد فيه، ليس للمشتري الرد بهذا العيب، بل ولا أرش وجب، لا يجب على البائع أرش للمشتري. فهذا العيب الذي لا يمكن الاطلاع عليه إلا أن تفسد السلعة فسادا لا يمكن انتفاع بها بعده، ليس للمشتري الرد به، هذا العيب ليس للمشتري الرد به إلا إذا اشترط المشتري السلامة أو جرى العرف برده، ليس للمشتري الرد إلا إذا اشترط المشتري السلامة أو جرى العرف برده. ثم ختم بمسألة العهدة. العهدة تعلق ضمان المبيع بالبائع بعد العقد، تعلق ضمان المبيع بالبائع بعد العقد مما قد يصيبه في مدة خاصة، وهذه العهدة خاصة بالرقيق، والعمدة في هذا الحكم على عمل أهل المدينة، وهي نوعان: عهدة العام وعهدة الثلاث، أي ثلاثة أيام. النوع الأول عهدة العام، هي كثيرة في الزمان، هي كثيرة الزمان قليلة الضمان، كثيرة الزمان قليلة الضمان. عهدة العام الضمان يكون فيها على البائع من ثلاثة أدواء، هي الجنون والجذام والبرص. معنى هذا أنه إذا اشترى شخص رقيقة فظهر بالرقيق جنون قبل كمال العام، فللمشتري رده لبائعه إن اشترط المشتري سلامة الرقيق منه أو كان عرفا معمولا به في البلد، سيأتي في البيت الثاني: إن عرف جرى أي بها أو شرطها من كل عيب قطر. يعني هذه العهدة إنما يثبت بها الرد إذا جرى بها، إذا اشترطت أو جرى بها عرف، إذا اشترطت أو جرى بها عرف. إذن إذا ظهر بالرقيق جنون قبل كمال العام فالمشتري رد هذا الرقيق لبائعه إذا اشترط أو جرى بذلك عرف، يعني كان عرفا معمولا به في البلد أنه يرد الرقيق إذا ظهر به عيب من هذه العيوب الثلاثة خلال العام: الجنون والجذام والبرص. النوع الثاني عهدة قليلة الزمان كثيرة الضمان، عهدة قليلة الزمان كثيرة الضمان. قال: وعهدة الثلاث إن عرف جرى بها، وعهدة الثلاث إن عرف جرى أو شرطها من كل عيب قد طرأ. الضمان فيها على البائع من كل عيب طرأ على الرقيق خلال ثلاثة أيام فقط، يعني إذا طرأ على الرقيق الذي اشتراه مشتر قبل مضي ثلاثة أيام، إذا طرأ عيب فإن الضمان يثبت على البائع خلال ثلاثة أيام فقط. إذن هذان نوعان من الخيار: خيار التروي وخيار النقيصة. وبقي وراءهما نوع ثالث وهو خيار المجلس، ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث متفق عليه وهو في الموطأ أيضا. ولم يعمل به المالكية تقديما لعمل أهل المدينة، وحملوا التفرق في الحديث على التفرق بالأقوال. كان في قوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله، هذا التفرق تفرق بالأقوال. فالمذهب عند المالكية أن العقد متى تم امتنع الرجوع إلا بخيار التروي أو خيار العيب. وخالف في ذلك جماعة من المالكية كابن حبيب وعبد الحميد الصائغ والسيوري، فأثبتوا خيار المجلس، وعليه على القول بثبوت خيار المجلس لكل واحد من البائع والمشتري ما دام في مجلس العقد إمضاء البيع أو فسخه. من اشترى سلعة وتم البيع وهو في مجلس العقد وبقي في مجلس العقد ولو ساعة كاملة لم يتفرق هو البائع، فله أن يرد البيع. فإذا تفرقا من مكانهما انقضى الخيار وثبت البيع. هذا معنى خيار المجلس، أنهما ما داما في المجلس فلكل واحد منهما البائع والمشتري أن يرد البيع. وقال بهذا من المالكية كما سبق ابن حبيب وعبد الحميد الصائغ والسيوري. قال الشيخ محفوظ الشنقيطي حفظه الله في الشواهد الفقهية: خيار مجلس لدى عبد الحميد وابن حبيب والسيوري مفيد. واختار إثباته من المالكية أيضا اليوم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، فأثبت خيار المجلس. وهذه المسألة، مسألة خيار المجلس، إحدى المسائل الثلاث التي حلف عليها عبد الحميد الصائغ بالمشي إلى مكة ألا يفتي فيها بقول مالك، هذه الأولى. والثانية أن القمح والشعير جنس واحد. والثالثة التدمية البيضاء. هذه المسائل الثلاث حلف عليها عبد الحميد الصائغ من المالكية بالمشي إلى نعم شيخنا الثالثة إيش؟ التدمية البيضاء. التدمية البيضاء هذه المسائل الثلاث حلف عليها عبد الحميد الصائغ بالمشي إلى مكة ألا يفتي فيها بقول مالك. وقد نظمها بعضهم فقال: عبد الحميد خالف الإمام لدى ثلاث هاكها نظاما: جنسية القمح مع الشعير، تدمية بيضاء بلا نكير، خيار مجلس كذا، وقد حلف بالمشي لا يفتي بقول من سلف. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. شيخنا؟ نعم شيخنا. أحسن الله إليكم. في عهدة الرقي عهدة السنة، نعم، لا تكون إلا في الرقيق فقط. نعم، لا تكون إلا في الرقيق. العهدة عهدة العام وعهدة الثلاث، كلتا العهدتين لا تكونان إلا في الرقيق، هي خاصة بالرقيق. أحسن الله إليك. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.